يقول: كيف يستدل بالحديث على قبول خبر الأحد مع أن المسلم لم يكتفي بخبر ذي اليدين وإنما أخذ بقول الصحابة لما قالوا؟ نعم، قبول خبر الأحد إذا كان في السهو الأمر سهل، فلو أخذ بقول واحد لا بأس، ولو أخذ بقول الاثنين كما في الحديث أحوط وأصح. لكن من يحتج بخبر الأحاد في القبول وعدمه يريدون به نفي الصفات، فلما كان أكثر الصفات أتت من خبر واحد قالوا: حتى نلبس على أهل السنة، ويردون كثيرا من الصفات كما نحن نردها أي المعتزلة، اختلقوا هذه المسألة قبول خبر الأحاد. وإلا فالأصل قبول خبر الأحاد في الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم يقبل، لكن هذا سهو بين الناس وليس في نقل الوحي. يقول: ما هو القول الراجح فيما سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله يقول: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول: إذا لم يتفقا بوضع الرهن عند زيد ولم يتفقا على شخص، ما الحل؟ الأصل يكون عند المرتهن، فإذا امتنع المرتهن أن يضعه عنده وعند ثقة يكون عند الراهن، لكنه رد ما هو حق له. يقول: لماذا يحق للمؤتمن في الرهن بيع الرهن بلا حكم حاكم؟ لأنهم فوضه، هم قال اجعل الرهن عندك في الأصل حتى يبيع. يقول: هل يجوز أن يصلي الضحى متفرقة هي ركعتين بعد الشروق وركعتين عند الساعة العاشرة؟ اي نعم، ما في بأس، وقت الضحى من طلوع الشمس قيد رمح لين حتى قبل الزوال بعشر دقائق تقريبا. يقول: كم هو الوقت بعد الشروق حتى ارتفاع الشمس مقدار رمح؟ يعني عشر دقائق كافية تماما. يقول: إذا تزوجت المرأة بأكثر من زوج في الدنيا هل تخير بينهم في الجنة أم تكون مع آخرهم؟ لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإنما أقوال منهم يقول تخير وتختار أحسنهم خلقا، الله أعلم، هذه مسألة غيبية لم يأتي بها نص. استغفر الله.